قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل. وقال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خضرة، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقه. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له. قال: فكيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له ومن شأن زوجي، فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. بدأ أولا بحديث الفريعة أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن زوجي خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى أدركهم بطرف القدوم فقتلوه. خروج زوجها في طلب أعبد جمع عبيد، مماليك له، أبقوا أي هربوا، يقال أبق العبد وشرد البعير أو الفرس، فالإباق للعبيد والشراد للخيل أو للإبل. قالت: فخرج يطلبهم أي وحده، فأدركهم بطرف القدوم. القدوم اسم مكان، ويذكر صاحب وفاء الوفاء بأنه بوادي قناة أو وادي قناة يمر به من طرف الشهداء من جهة أحد. وكلمة قدوم مسمى لعدة أماكن، منها ثنية بأرض نعمة، ومنها ثنية بجبل دوس، ومنها الموضع الذي اختتم فيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فكلمة القدوم بفتح القاف اسم مكان متعدد في مواضع مختلفة. وعلى هذه الرواية أنه أدركهم على بعد من المدينة، بعضهم يقول 6 أميال 7 أميال أكثر أقل، المهم أنه حينما أدركهم تكاثروا عليه فقتلوه. فرجعت وأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما أخبرته قالت: أتاني نعي زوجي. ثم قالت: إنه لم يتركني في بيته ولا نفقة لي من ماله، يعني أني ليس لم يترك بيت من وراء أكون أسكن فيه، ولم يترك نفقة حتى لو أقمت في بيته تكون عندي النفقة متوفرة، واستأذنته أن ترجع إلى أهلها وهم بالمدينة من الأنصار، فأذن لها لأول وهلة. ثم تقول: فانصرفت، وبعض الروايات فرحة بما أذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم به أنها ترجع إلى بيت أهلها وتقيم عندهم. قالت: فلما كنت في بعض الحجرات، أي حجرات زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الحجرات بمعنى كان وضع الحجرات لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم تطيف بالمسجد من قبلة إلى شرق إلى شمال، يعني 3 جهات من المسجد كانت تطوف بها حجرات زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحجرة حفصة كانت من الجنوب، تليها حجرة عائشة من الشرق، وبعدها بعض الحجرات حتى تدور إلى جهة الشمال، وكان حدود المسجد إلى نهاية الشبك الموجود الآن. فكانت فيها أثناء هذه الأماكن، لم تبعد بعد، وفي بعض الروايات في بعض المسجد، لأن بيت رسول الله وحجراته كانت تفتح على المسجد. قالت: فدعاني أو دعيت إليه، احتراز في الرواية أو احتراز في التعبير، لأن فدعاني سواء دعاني مباشرة بصوته وسمعت ورجعت، فهذا إسناد حقيقي إلى أن الدعاء أي النداء منه هو صلى الله عليه وسلم، أو دعيت إليه. دعيت إليه أيضا ممكن أن تسند ذلك إليه هو صلى الله عليه وسلم، لأنه كما يقولون في المجاز المرسل هو أن يسند الشيء لغير فاعله حقيقة لعلاقة. فإذا قال إنسان: دعاني الأمير فذهبت إليه، الأمير ما هو داعي، سيرسل إليه مرسولا، فتسند الدعوة إلى الأمير، مع أن الذي دعاك وأخبرك وسمعت صوته مرسول من الأمير. كما تقول أيضا: بنى القائد الفلاني المدينة الفلانية، هو لم يبنها ولكن أمر ببنائها، فيكون إسناد الفعل مجازا بعلاقة السببية أو الأمر أو غير ذلك. فدعاني أو دعيت إليه، إذن هناك من هو موجود ويأمره صلى الله عليه وسلم في تنفيذ ما يريد في مثل ذلك، ولا يهمنا من الذي دعاها بأمر رسول الله، الذي يهمنا التشريع، وقد رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رجعت إليه قال: ماذا قلت؟ أعيدي علي الذي قلت. طب الوقت قريب وفي لحظة، هل نسي ذلك؟ هل تجدد حكم؟ هل كان مشغولا لم يستوعب مقالتها؟ كل ذلك موضع احتمال. فأعادت عليه خبرها مع زوجها، قالت له: إن زوجي خرج في طلب أعبد له أبق، فأدركهم بطرف القدوم فقتلوا، وأطلب أن أنتقل إلى بيت أهلي أعتد هناك لأنه لا مسكن له. القصة بكاملها. فقال: لا، امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى يبلغ الكتاب أجله، استعارة من كتاب الله، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى ايش. أخذها صلى الله عليه وسلم، مع أنه سيد البلغاء. ويجمع علماء الأدب أن للرسول صلى الله عليه وسلم ابتكارات في اللغة العربية، كما يقولون كلمة الآن حمي الوطيس لم تتلفظ بها العرب قبل ذلك أبدا، ولم تسمع إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو كما قال: أنا أبلغ العرب بيد أني ولدت في قريش واسترضعت في بني ساعدة، يعني جمع قمة الفصاحة في العرب، فصاحة العرب تمحضت في قريش، أو تمحيص اللغة العربية وتطويرها وتهذيبها عدة مراحل، أقصاها ونهايتها وأعلاها التهذيب القرشي. بمعنى قريش كانت تقيم حول البيت، فيأتيها قبائل العرب من اليمن والشام وغيره، فيصطفون ما سمعوا من أحسن الألفاظ للتعبير، ثم هم يرحلون في رحلاتهم فيستمعون من القبائل أيضا، وبهذا يتخلون عن الألفاظ الحوشية أو الثقيلة ويستبدلونها بألفاظ مهذبة رقيقة. ولما اكتمل التهذيب القرشي نزل القرآن بلغة قريش، فكان في القمة من البلاغة في لغة العرب. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. ولا مانع من هذا النوع من التعبير بطريقة الاقتباس كما يقول علماء الأدب، ولو كان من كتاب الله، لكن الإغالة فيه أو التقعر فيه أو الغلو فيه ينهى عنه كثير من العلماء. وعلى هذا مكثت المرأة ورجعت إلى البيت الذي كانت فيه، وقوله صلى الله عليه وسلم في بيتك أو في بيت، هل كان البيت لها؟ ليس لها بيت. بيتك بيت زوجك، تقول إنه ليس لا يملك البيت، ولماذا استرجعها؟ يجيبون على ذلك، إما أن الحكم الأول اجتهادي، ثم كان بوحي بأن يصحح هذا الحكم، وإما لم يستوعب مقالتها لأول مرة، وإما ظن كما يقول الباجي بأن البيت ليس مملوكا ولا مؤجرا لزوجها، ولا تملك فيه شيء ولا تستطيع البقاء فيه، فتذهب إلى أهلها. ثم لما استرجعها وعلم من أمر البيت أنه في كراء الزوج المدة الباقية، قال امكثي. ومن هنا يأتي بحث العلماء في البيت الذي تقيم فيه المرأة إذا توفي زوجها، فيتفقون على أن المتوفى عنها زوجها ليس لها سكنة، وانتهينا من هذا من قبل، على خلاف عند أبي حنيفة أو غيره. فإذا كان الأمر كذلك، لا يخلو حالتها مع زوجها إن كان البيت ملكا للزوج. معلوم أن ملك الزوج انتقل إلى الورثة وهي واحدة منهم، فليس من حق الورثة أن ينتزعوا منها السكنة، بل عليهم أن يبقوها في هذا البيت حتى تكمل العدة. فإذا أكملت العدة إما خرجت وإما سكنت بأجرة كغيرها. إذا لم يكن البيت مملوكا للزوج بل كان مستأجرا، إما أن تكون الأجرة يوميا شهريا سنويا، فإن كانت مدة الأجرة لزوجها تسع مدة عدتها فهي ساكنة في حق زوجها وهي من الورثة، وليس للورثة أن يخرجوها ولا يحاسبوها على أجرة. إن لم يكن البيت مستأجرا للزوج وهي بين أحد أمرين، إما أن تدفع أجرة وإما أن ترجع إلى أهلها، فحينئذ هي مخيرة، والأولى لها إذا كانت قادرة على الأجرة أن تبقى في هذا البيت. وهذا ما يتعلق بمقام متوفى عنها زوجها في بيتها الذي جاءها نعي الزوج فيه. وكلمة جاءها نعي الزوج فيه التي يقولها الفقهاء أي جاءها وهي تقيم إقامة دائمة فيه لا مجرد زيارة. بمعنى لو أنها تقيم في بيت زوجها وذهبت لزيارة أمها في طرف من البلد يوم أو يومان، وفي أثناء زيارة أهلها جاءها نعي زوجها وهي في بيت أمها، هل بيت أمها محل سكناها؟ ليس محلا لسكناها، ترجع إلى بيت الزوج الذي كانت تسكن فيه وتقيم فيه مدة عدتها. هذا ما يتعلق بهذه الصورة في هذه الحالة، حينما تكون الزوجة والزوج مستوطنان ومقيمان في قرية أو مدينة. تقول الفريا: فلما كان زمن عثمان رضي الله تعالى عنه أرسل إلي فسألني فأخبرته فعمل به وأمضى. أي حينما يسأل عثمان رضي الله تعالى عنه، أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر وعمر والصحابة موجودون، ولماذا سأل عثمان؟ لعله التبس عليه أو أراد أن يتأكد أو لم يبلغه الخبر. ويقال إنه سأل لوقوع حادثة في أهله بالخصوص، فلما سأرسل إليه وأخبرت وعمل به استفاض هذا الأمر ولا انكتم عند رفيع فقط؟ استفاض عند الجميع، وعلم به الصحابة الموجودون ولم ينكر عليها أحد، وعمل به عثمان رضي الله تعالى عنه. هذا ما يتعلق بالمتوفى عنها زوجها المقيمة. نعم. هناك بحث لهذه القضية أو تتمة ربما لا يأتي إليها ذكر فيما يأتي مالك رحمه الله، وهو إذا كان بيت الزوج موجود والنفقة موجودة، ولكن المرأة في نفسها لا تأمن على نفسها في هذا البيت، ليس معها من أهل زوجها ومحارمها أو من النسوة أو أولادها ما تأمن السكنى معه، هل تبقى على هذا التخوف أو يؤذن لها فترجع إلى بيت أهلها؟ في هذه الحالة كما سئل مالك رحمه الله فقال إذا جاءت الضرورة فدين الله يسر. في هذه الحالة لها أن تنتقل إلى بيت أهلها. أيضا يذكر العلماء كلمة بيت زوجها، قد يكون بيت الزوج عمارة كبيرة أو في السابق بيوت أو حجرات أو غرف متعددة في دار كبيرة، فإذا كانت الزوجة مع زوجها في بيت وفيه عدة غرف ولها غرفة نوم وللأولاد غرفة نوم وللضيوف استقبال ولكذا ولكذا، عدة حجرات أو غرف في بيت واحد، فتوفي زوجه، هل يتعين عليها لزاما في حجرة نومها التي كانت تنام مع زوجها، أو أن لها في أي حجرة أو غرفة من هذا البيت، في أي مكان من داخل حدود البيت مع أولادها مع بناتها وحدها لا مانع في ذلك. لكن إذا كان الدار كبيرة وفيها مثلا كما كان سابقا في بعض المحلات الأب يزوج عدة أولاد ولكل ولد من أولاده جزء يسكن فيه على حدة، فأصبح في البيت أربع محلات وفي أربعة أولاد وكل ولد بزوجته، فإذا مات زوج واحدة من إيش هؤلاء الأولاد، مات أحد الأولاد عن زوجته، نقول البيت كل واحد، ولكن هل كان لكل زوجة أن تتنقل في البيت حيث ما شاءت ولا لها محل مخصص؟ لها محل مخصص، إذن لا تخرج عما خصص لها سابقا، ولا يحق لها ولو كانت أختها موجودة عند زوج آخر من أخ الزوجة وكان الأولاد متزوجين حتى الأخوات، لا يحق لها أن تبيت في محل أختها ولو في غيبة زوجها الحي، بل إنها ما دامت متوفى عنها زوجها وكان لها سكن خاص فعليها أن تبيت في سكنها الخاص، كما هو الحال الآن، عمائر موجودة وفي كل دور عدة شقق، فهي لن تخرج عن العمارة، ولكن أختها تسكن بجوارها في شقة، أمها تسكن بجوارها في شقة، هل يحق لها أن تبيت في شقة أختها أو أمها مع أن الجميع في عمارة واحدة؟ لا يحق لها ذلك. ينص العلماء على أنها تلتزم المبيت في الحجرة أو في الغرفة أو في القسم الذي كان يخصها بالسكنة في حال حياة زوجها. إذن إن كان البيت مستقلا تتنقل في غرفه حيث شاءت، إن كان البيت مخصوما أو مشتركا ترجع إلى قسمها الذي كانت تبيت فيه، إن كانت العمارة فيها شقق متعددة فليس لها إلا الشقة التي كانت تسكن فيها حال حياة زوجها، والله تعالى أعلم.